يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا في هذه الأيام المباركة لما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، في الحلقات السابقة تكلمنا عن هذه الفريضة العظيمة التي هي فريضة الصيام، وتكلمنا عن فضائل الصيام بشكل عام، ثم تكلمنا عن فضائل شهر رمضان، وكان يتبقى من هذه الفضائل بعض الأشياء. قلنا أن في رمضان تفتح أبواب السماء، أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تسلسل الشياطين، مردة الجن، ينادي منادي من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وأن رمضان فرصة للتوبة ومحو الذنوب والسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من صام هذا الشهر الكريم إيمانا، يعني تصديقا بقلبه، واحتسابا، يعني يرجو الأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا عن هذا أو هذه الفضيلة في اللقاء الماضي. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم، يعني رمضان يأتي هذه صفحة جديدة ربما تبدأ بها بعد توبة من المعاصي في هذا الشهر الكريم، شهر المغفرة والرحمة، شهر رمضان، شهر القرآن. ومن الفضائل أيضا في هذا الشهر الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تعتمر في رمضان تذهب لأداء العمرة بهذه النية، أن هذه العمرة التي في رمضان تساوي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا فضائل الشهر بشكل عام وفضائل شهر رمضان. يجب علينا أن نتعرف عن بعض الأحكام والأداب المتعلقة بهذا الشهر، ومنها أن هذا الصيام، صيام شهر رمضان، فرض في السنة الثانية من الهجرة. معنى ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صام 9 مرات، يعني 9 رمضانات. الصيام لشهر رمضان الفرض فرض على الأمة في السنة الثانية من الهجرة. قبل ذلك كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم عاشوراء، وكانت على أنها فرض. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا أصبح صيام شهر رمضان فرض، وترك الفرضية أو تركت الفرضية عن عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. عرفنا متى فرض صيام هذا الشهر الكريم. ولك أن تعرف أخي الكريم علما ينتفع به حكم صيام هذا الشهر. ما حكم صيام هذا الشهر؟ بعض الناس وللأسف الشديد والحمد لله أنهم قلة يتهاونون في هذا الشهر الكريم، إما بجهل وإما بعدم معرفة قيمة وقدر هذا الشهر. هذا الشهر أيها الإخوة الكرام الصيام فيه واجب، فرض لازم، لكن فرض لازم على من؟ ربما تكون أنت واحد ممن خرجوا من هذا اللزوم، لكن مع أن نتعرف على هذا الحكم على من يجب الصيام. يجب الصيام على المسلم وبه يخرج الكافر. ولما نقول المسلم الذي يقوم بجميع العبادات، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي الصلاة والزكاة وهذا الصيام والحج، إن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمس. فالصيام يجب على المسلم، لا نطالب به الكافر. اثنين، يكون مسلم ويكون بالغ. البلوغ هو حد التكاليف في الإسلام، وتكلمنا عن البلوغ لما كنا نتكلم عن الصلاة، ولا حرج أن نعيد مرة ثانية فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البلوغ، حد البلوغ في الإسلام يكون بأربع علامات، يعني واحدة من أربعة، إذا جاءت واحدة تكفي. هناك أربع علامات للبلوغ. العلامة الأولى الإنبات. الإنبات معناه ظهور الشعر الخشن حول الأعضاء التناسلية، حول القبل أو الدبر. إذا ظهر هذا الشعر الخشن عند الفتى أو الفتاة فقد بلغ. العلامة الثانية للبلوغ الإنزال، يعني إنزال المني بشهوة في احتلام أو غيره. فإذا أنزل هذا المني كان أو كانت بالغة. العلامة الثالثة وصول سن 15، يعني وصل 15 عاما أصبح بالغا، حتى ولو لم ينبت، حتى ولو لم ينبت، حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل. يعني إذا أنزل أو أنبت أو وصل سن 15، أي واحدة منهم، فقد وصل سن البلوغ. أما الرابعة فهي خاصة بالنساء، وهو نزول دم الحيض. فإذا ظهرت واحدة من هذه العلامات أصبح بالغا. إذن الصيام يكون على المسلم البالغ. يقول قائل: إذن أنا ولدي الذي هو عمره 10 سنين لا يصوم. أقول: لا أخي الكريم، هذا خلاف السنة. السنة أن تدرب هذا الولد على الصيام من حين أن يستطيع أن يصوم. يعني عندما ترى في ولدك أنه يستطيع أن يصوم فدربه على هذا الصيام من 7 و8 و9، دربه على هذا الصيام، لأنه إن لم تفعل ذلك إذا وصل البلوغ صعب عليه هذا الفعل. ولو تذكرون في الصلاة، الصلاة أيضا على البالغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وفي الصيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدربوا الصبي على الصيام، وأن يعني يلهوهم ببعض الأشياء التي تلهيهم عن الأكل والشرب من العين، من العين أو غيره. إذن يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل. قد يكون مسلم وقد يكون بالغا لكن عقله به شيء، فيه شيء من الجنون. الإسلام يخاطب العقل. إذن إذا كان غير عاقل لا يميز، لا يفهم التكاليف، فيسقط عليه الصيام. إذن نحتاج للصيام الإسلام والبلوغ والعقل. وأيضا يجب أن يكون صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان هذا الشخص مريض، الصحيح عكس المريض، إنسان مريض وهذا المرض يمنعه من الصيام أو يضر البدن زيادة عن المرض فيجعل المرض يتفاقم ولا يتقدم في الشفاء، نقول له: ديننا دين الرحمة، دين السماحة، دين الفطرة، دين الحكمة، هذا الدين الجميل الذي هو الدين عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. فهنا الإسلام يقول: من كان مريضا، القرآن يحكي لنا ويبين لنا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يؤجل هذا الصيام، يفطر في رمضان ويعيد هذه الأيام قضاء إذا زال عنه العذر، وهو في كلامنا آن المرض، ويجب أن يكون مقيما، فمن كان مسافرا السفر قطعة من العذاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وفيه من المشقة، والإسلام دين الرحمة، فمن كان مسافرا مسافة القصر مسافة السفر، ومن كان مسافرا ويشق عليه هذا السفر أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأفطر وسافر وصام، فمن استطاع منكم أن يصوم في السفر فليصم، لكن إذا ظهرت مشقة عليه وجب عليه أن يفطر. إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، هذا هو الذي يجب عليه أن يصوم هذا الشهر. وقلنا شرط أخير في هذه الشروط أن يكون خالي من الموانع، هو مسلم وبالغ وعاقل وصحيح ومقيم، لكنها امرأة حاضت أو نفست، يعني نزل عليها دم الحيض أو ولدت فنزل معها دم النفاس، لا يجوز بل يحرم عليها أن تصوم. إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خالي من الموانع التي هي كالحيض والنفاس. عرفنا من الذي يجب عليه الصوم. بعض الناس ربما كان عنده من الأعمال الشاقة جدا، يعني يعمل في منجم مثلا أو في مخبز، هذا الرجل ربما يكون فترة العمل في فترة الصباح فقط، الجو فيها بارد ولا فيها إشكال، فيسمع من أحد أهل العلم وهو كلام صحيح، لكن هو ينقله على نفسه بغير ضوابط. فبعض العلماء يقولون أن أصحاب الأعمال الشاقة إذا شق عليهم الصيام يفطر. أنا أقول هناك قيد، إذا شق عليه الصيام، يعني إذا تعذر عليه الصيام، إذا تعذر عليه الصيام فنعم، فإن لم يتعذر فلا. هذا الصيام أيها الإخوة الكرام عرفنا على من يجب، نعرف الآن أركان هذا الصيام. يعني لو تذكرون في الصلاة قلنا أركان الصلاة، الأركان الركن ما لا تصلح العبادة إلا به، فإن سقط الركن سقطت العبادة. وهذا الصيام له ركن واحد على قول وركنان على قول آخر. على القول الثاني أن الركن الأول هو النية، وبعضهم يجعل النية من شروط الصيام، لكن على كل حال أخي المسلم الكريم يجب عليك أن تبيت نية الصيام من الليل، يعني في رمضان ونحن في هذا الشهر الكريم تبيت أنك ستصوم غدا، وهذه النية محلها القلب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس هناك تلفظ في النية البتة، إنما هو عقد القلب، أن يعقد القلب يعقد الإنسان قلبه على الصيام غدا من رمضان. واختلفوا هل يصح له أن ينوي نية واحدة في أول الشهر، هذا قول، يعني إذا دخل رمضان من أول الشهر ينوي العبد نية واحدة أن يصوم الشهر كاملا، وبعضهم قال لا ينوي كل ليلة. ليس معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن يجلس ويأتي بكلام ويقول نويت أن أصوم غدا الاثنين من شهر رمضان سنة كذا، لا لا لا، هذا غير صحيح، أن يعقد القلب على الصيام. وإذا قام وتسحر فهذه نية، لماذا تسحر؟ لكي يصوم. إذن قالوا أن الركن الأول هو النية، وبعضهم خرج هذه النية وقال هي شرط من شروط الصيام، يعني يشترط أن ينوي صيام رمضان وينوي لكل ليلة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له، يعني يجمع نية الصيام من الليل. الركن الثاني وهو على قول أنه الركن الوحيد للصيام، حتى تصوم شهر رمضان لابد لك من نية ولابد لك من الركن الثاني الذي هو على قوله الركن الوحيد، وما هو؟ هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أعيد مرة ثانية، الركن الأصيل للصيام أن تمتنع عن شهوتي البطن والفرج، يعني تمسك، يعني تتوقف عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات وعن الشهوة، يعني شهواته، من طلوع الفجر الصادق. في فجر كاذب وفجر صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 2 مؤذنين، فكان أحدهم يؤذن قبل الفجر ليهيئ الناس للاستعداد للفجر، الثاني يؤذن عند الفجر الأخير الفجر الصادق حينما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عند طلوع الفجر وعند أذان الفجر الصادق بدأ الصيام، يبدأ إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا غربت الشمس منها هنا، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. هنا نلاحظ أن الرافضة لا يفعلون ذلك، يخالفون أهل السنة، وهذه من المخالفات الظاهرة عندهم، أنهم يؤخرون الفطر في نهار رمضان إلى ظهور الشفق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالسنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر، يعني حينما يغيب قرص الشمس، وهذا لا يمكن أن يتحصل إلا لمن كان في البادية، أما نحن فنعرفه ببداية الآذان، فإذا قال المؤذن الله أكبر أفطر الصائم، وإذا كان يرى قرص الشمس ويرى أنه غاب دون أن يسمع الأذان فقد أفطر الصائم كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا ملاحظة، بعض الناس من أهل السنة لكن عندهم بعد عن العلم وعندهم تقليد للآباء، بعضهم يقول ننتظر حتى ينتهي المؤذن، بعضهم يقول ننتظر حتى يتشهد، وهذا كله ليس فيه دليل أبدا. والأصل في العبادات أيها الإخوة الكرام التوقيف، العبادات توقيفية، بمعنى معنى توقيفية يعني لا بد لك فيها من نص، الأصل في العبادة الحاضر، فلا تقول أحد في الدين بشيء لم يأتي به ربنا جل وعلا ولم يأتي به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصيام يبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس. إذا عرفنا في هذا اللقاء على من يجب الصيام وحكم الصيام وأركان الصيام، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن باقي أحكام وأداب هذه الفريضة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يرضيه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.